ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان سحتا يعني لو كان المال الذي يأخذه الحجام لقاء هذه المهنة سحتا وحراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.